السؤال السادس عشر يقول: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ لأنه ذكر في صفحة 147 ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في ثم وجه السؤال. ما فهمت السؤال كثيرا، لكن هل يجوز التقليد في العقيدة؟ العقيدة في الحقيقة هي ما يعتقده الإنسان بقلبه، والواجب على كل مسلم أن يتأكد أو أن يعرف الشرع بدليله، أن يعرف الشرع بدليله، سواء كان من العقيدة أو من غيرها. ولكن إذا لم يستطع أن يعرف الدليل فإنه يجوز له أن يقلد من كان من أهل العلم، ممن يثق بهم من أهل العلم في العقيدة. ولهذا يعني من توفيق الله للعبد أن يكون تعلمه وأن يكون تعلمه ودراسته وأخذه عن أهل السنة، لأنهم سيعلمونه الحق. أما نسأل الله اللطف والمعافاة، فإن من الشر على الإنسان والبلية أن يكون شيخه مبتدعا، لأنه سيعلمه الباطل وقد يلبس أو يدلس له حتى في الدليل، والجاهل قد يفوته أو قد لا يستوعب صحة الدليل من عدم صحة الدليل. على العموم التقليد في العقيدة وغيرها في الحقيقة جائز، لكن الإنسان إذا استطاع أن يتعلم العلم أو يأخذ العقيدة بدليلها فإن ذلك واجب، لأن هذا دين الله، والواجب على كل مسلم أن يتعلم دين الله وأن يهتم بذلك، وأن لا يأخذ الأشياء هكذا بدون أن يأخذ أدلتها من الكتاب والسنة، ويعرف لماذا يعتقد هذا ولماذا يقول هذا. مع أن العقيدة في الحقيقة هي خاصة الأركان الإيمان وكذا هي مبثوثة معروفة بأدلتها، ليست يعني أدلة خفية، ولكن قد يخفى على بعض الناس فهم بعض المسائل، فإذا جهل فهمها أو لم يستطع أن يعرف معنى هذا الشيء، كأن يقال كأن يقول مثلا في صفة أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، لا يعرف أن يقول مثلا استواء يليق بجلاله وعظمته وما إلى ذلك، لكنه يعرف أن استوى على وارتفع وكفى، هذا يكفيه. وإن كان ما يعني يدرك أن يقول استواء يليق بجلاله وعظمته، ويستطيع بسهولة أن يفهم أن الله عز وجل ليس له شبيه مثلا، هذه يفهمها كل أحد ويستطيع أن يدركها من خلال النص الشرعي. فسهولة هذه الأمور يعني العقيدة وضوحها وسهولتها يجعل باب التقليد فيها جزء يسير مما قد يغيب عن بال الإنسان. أما أصولها فإنها معروفة معلومة بأدلتها، سواء كان الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو الإيمان بالملائكة أو اليوم الآخر أو القدر أو الكتب ونحو ذلك.